إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نحاول أن نذكر في كل محاضرة بما نحن بصدده من دراسة فكر منحرف قد أضر الأمة الإسلامية وخدم أعداء الدين على مدار السنين في عصرنا الحاضر. وهذا الفكر هو فكر التكفير، أي قصدك فكر الخوارج، لأن الإنسان إذا أراد أن ينجو من شر لا بد أن يعرفه وأن يعرف منابعه ومصادره لكي يستطيع أبناء الأمة التصدي لهذا الفكر والنجاة منه. ولا يخفى على أحد ما حدث لديار أهل الإسلام بسبب هذا الفكر من تكفير للمسلمين ومن خروج على حكامهم واستباحة لأعراضهم ودمائهم وأموالهم، ومن خدمة لأعداء الدين الذين يتخذون هذا الفكر ذريعة لدخول ديار أهل الإسلام وللصد عن دين المسلمين ولنهب ثرواتهم. مسيرة هذا الفكر في عصرنا كما ذكر المصنف هنا في القصة الكاملة هذا الكتاب الذي استقرأ فيه المصنف 2000 رسالة وكتاب من كتب أرباب هذا الفكر. المسيرة التي ذكرها في نشوء هذا الفكر مرت ب3 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الأوائل من المنظرين والمفكرين، والتي ابتدأها المولودي المسمى بأبي يعلى بأبي الأعلى، وكان من بلاد الهند، وتلقف هذه الفكرة أن الغاية من هذا الدين هو السلطة الحكم، يعني فسر كلمة التوحيد بالسلطة وبالحكم. تلقف هذه الفكرة عنه سيد قطب وبنى عليها وتكلم عنها، وهذه الفكرة تجدها في كتبهم، فكتب المودودي كالمصطلحات الأربعة، وكتب سيد قطب كالظلال في ظلال القرآن ومعالم في الطريق، كلها تدعو إلى التكفير وإلى الحكم بالردة على المجتمعات في الأرض كما صرح بذلك سيد قطب في المعالم وفي الظلال. هذه المرحلة الأولى، تكفير الحكام وأنه لإقامة الخلافة في الإسلامية في الأرض لا بد من إزالة هؤلاء الطواغيت الكفار. فإذا هذه المرحلة الأولى، إزالة هؤلاء الطواغيت الذين يقولون دون الحكم بما أنزل الله كما يزعم هؤلاء، لأنه فسر الألوهية، فسر لا إله إلا الله بالحكم وما يسمى بتوحيد الحاكمية. المرحلة الثانية تلقفت فيها بعض الشبيبة هذا الفكر من سيد قطب، وكان أكثرهم من الإخوان المسلمين كشكر مصطفى الذي أسس ما عرف إعداميا بجماعة التكفير والهجرة، تلقفوا هذه الأفكار المنحرفة وكفروا المجتمع ودعوا إلى العزلة الجسدية. وكان سيد قطب قبل ذلك قد دعا إلى العزلة الشعورية، يعني هو في المجتمع لكن منعزل شعوريا لأنه في مجتمع جاهلي، ولأنه لا يستطيع أن يخرج منه الآن لكنه ينعزل شعوريا روحيا. بعد ذلك دعوا إلى العزلة الجسدية والبدنية وخرجوا إلى الصحاري وإلى المفازات في البلاد، وذهب كثير منهم إلى أفغانستان، وقد مكن الله رب العالمين منهم. وكانت في هذه المرحلة الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد، ومكن الله رب العالمين من كثير منهم، ومنهم من تاب ورجع، ومنهم من استمر على فكره إلى أن خرج، ومنهم من ذهب إلى الساحة الأفغانية وكانت ساحة مضطربة كان فيها نوع من الجهاد، إلا أنها كانت مأوى لهؤلاء، فعلموا كثيرا من الشباب هنالك هذا الفكر الخبيث. والمرحلة الثالثة كان قد هرب رؤوس التكفير بعضهم إلى الساحة الأفغانية وعلموا الشباب كيف يكفرون المسلمين حكاما ومحكومين، وبغضوهم في علماء أهل الإسلام، بل وكفروا علماء الإسلام الكبار كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وغيرهم، وعلموا الشباب استباحة الدماء وأنهم هم المصدر الوحيد للتلقي منهم. وقد مر الكلام على ذلك نقلا عنهم وعن رؤسائهم، حتى كانوا يعلمون تابعيهم اللصوصية استباحة الأموال بدعوى أنهم يقاتلون كفار فأموالهم ونساؤهم حلال. نعم. وكانت لهذه المرحلة الثالثة سمات ذكرنا بعضها، ونكمل باقي السمات إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن سمات هذه المرحلة الثالثة من نشوء الفكر الخارجي التركيز الشديد على قاعدة قتال الكافر المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي. يعني هناك كفار أصليون اليهود والنصارى وغيرهم، وهناك كفار مرتدون وهم يقصدون بهم حكام المسلمين وطوائفهم، فقتال الكافر المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي، هذا يرسخ عندهم. ويقصدون بذلك أي بالكفار المرتدين طوائف أهل القبلة جميعا، وهذه القاعدة بمنزلة الإجماع القطعي عند منظري خوارج العصر. وكما قلت سابقا هذه سمة عامة لأهل البدع، أنهم لابد أن يستدلون لأتباعهم بأدلة، لكن هذه الأدلة لا تدل على ما قالوا، فيأتون بآيات لا تدل على كلامهم، لأنه لا بد من الاستدلال، ولكنه استدلال منحرف استدلال خاطئ. لذلك كان أهل الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة يقيدون فهمهم للنصوص بقيد غاية في الأهمية، ألا وهو الكتاب والسنة بفهم إيه؟ بفهم السلف، لأنهم الذين شاهدوا الوحي والتنزيل أول ما نزل القرآن في وجودهم هم هذا الجيل، فطبق عليهم وتلقوا تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. فإذا أردت أن تعرف معنى آية على المعنى الصحيح فارجع إلى تفسير السلف الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أما أن تفسر الآية بهواك، يعني أن تعتقد رأيا أولا ثم تنزل الآية على هذا الرأي، هذا ليس الاستدلال، أنت تنظر ما الذي تدل عليه الآية ثم تعتقد، لا أن تعتقد رأيا ثم تلوي عنق النصوص لتستدل بها على ما اعتقدته سابقا، هذا ليس استدلالا. يقول سيد فضل عمله الله بعدله ومن منظريهم: وقتال الحكام المرتدين أولى من قتال اليهود والنصارى والوثنيين. اسمع هذا الكلام، يعني الرجل الولد يقحم نفسه وهو يلبس الحزام الناسف في المسلمين، هذا الكلام معناه أنه يقاتل كفار ويقتل كفار أهل حرب مرتدين، فهو بعد ذلك يتقلب في جنات النعيم، هو يعتقد ذلك. وإلا فمن يريد أو من يستطيع أو من يتجرع على أن يقتل نفسه كهكذا ليس عنده أدنى شك أنه بعدها مع الحور العين. يقول: قتال الحكام المرتدين أولى من قتال اليهود والنصارى والوثنيين لثلاثة أوجه. أحدها أنه جهاد دفع متعين، جهاد دفع يعني أنت تدفع الآن عدو كافر مرتد. الثاني كونهم مرتدين. الثالث كونهم الأقرب إلى المسلمين والأشد خطرا وفتنة. هذه الآية التي سيذكرها بعد يستدل بها جميعهم على وجوب قتال حكام المسلمين قبل غيرهم من الكفار الأصليين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. إذا رجعت إلى جميع كتب أهل التفسير لن تجد فيها ما ذهبوا إليه من معنى هذه الآية، يعني قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يعني أقرب كفار ليكم، أقرب كفار إليكم، هم ينزلون هذه الآية على حكام المسلمين. هل هذا ما تدل عليه الآية؟ أبدا. يقول أبو بصير الطرطوسي: الأزمات الفكرية والعقدية التي يعيشها كثير من الجماعات العامة للإسلام في هذا الزمان عقدة التفريق بين العدو الخارجي والعدو الداخلي. فالعدو الخارجي يعني عند أهل الإسلام يجب جهاده بكل ما يملكون من أسباب القوة ويلقى عند القوم كل حماس، بينما العدو الداخلي ويقول يزعم أن هذه حال مزرية، يعني هذه حال أحزنته شديدة، هذه حال هو يتأسف عليها أن المسلمين يقاتلون الكفار الأصليين ولا يقاتلون عدو الداخلي. يقول: بينما العدو الداخلي مهما اشتد كفره وعداؤه للأمة لا يجوز جهاده بدعوى عدم الخروج على الحكام وبدعوى حدوث الفوضى في ديار المسلمين وبدعوى هذه الأحاديث التي تأتون بها وتنسبونها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي أمرنا أن نصبر على جور الحكام طالما أن الحاكم لم يكفر كفرا بواحا، إلا أن تروا كفرا بواحا وبأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أوتي جوامع الكلم، ما كان يزيد حرفا إلا له معنى وله فائدة، أبدا لا يمكن. فهذه الكلمة بواحا معناه أنه كفر ظاهر بين لكل أحد لا يختلف فيه عالمان، يعني إذا قال هذا العالم هذا لم يكفر، هذا الحاكم لم يكفر، وقال آخر كفر، لا يجوز أن نخرج، لأنه بهذه الصورة ليس كفرا بواحا. قالوا: ولو كفر الكفر البواح لابد من شرط آخر. كفر البواح ده الظاهر البين، يعني أغلق مثلا مساجد المسلمين ليس بالظن ولا بالزعم، أغلقها فعلا، يعني يقول لك بيقفل المساجد بيضيع، هذا كله كلام فاضي. أغلق المساجد، منع من صلاة الجماعة، منع الأذان، هذا قد يكفر به، يكفر به. قالوا: ولو كفر الكفر البواح لابد من شرط آخر، وهو أن يكون مع المسلمين قوة، قوة يعني هيمنوا على الأمر وعلى القوة التي في البلد، بحيث بحيث يتثنى له إزالته من غير إحداث كثير من الدماء في المسلمين. لا أقول من غير حدوث دماء، هذا شيء بعيد، يعني لابد أن يكون معه نوع قوة، لكن أن يكون معك أنت غطيان الحلل والنبابيت والسكاكين وتخرج عليه وهو معه الدبابات والطائرات والجيش والشرط وكل شيء، هذا سفاهة. حبك اعتمد بأهل سوريا، فإن أكثر من تكلم العلماء في العصر الحاضر في تكفيره هم حكام سوريا، والشر هذا عليهم الله ما يستحق. لما لم ينظر المسلمون في هذا الشرط الأخير لأنه كفر، لما لم ينظر المسلمون في هذا الشرط كم مسلم مات إلى الآن ولا تزال السلطة في إيه؟ في يده، ويدعى من الخارج، دعوه يسفك دماء المسلمين بيده ويسفك أهل الإسلام دماء إخوانهم من أهل الإسلام. فالشريعة محكمة، الشريعة محكمة ترجح بين المصالح والمفاسد، وتترك أدنى المفسدتين، ترتكب أدنى المفسدتين لدفع عليهما. فمفسدة وجود مثل هذا الحاكم الفاجر في السلطة أدنى من مفسدة ملايين المسلمين الذين تركوا ديارهم وأموالهم، ومنهم من قتل ومنهم من شرد، وأصبحت بلاد الإسلام الشام خرابا والعياذ بالله رب العالمين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم. يقول: بينما العدو الداخلي مهما اشتد كفره وعداؤه للأمة لا يجوز جهاده، ولا حتى مجرد التفكير بمقاومته ورده عن عدوانه وإجرامه، فهم لا يستطيعون أن يستسيغوا وجود سوري يقاتل سوريا آخر. يا أخي شوف العالم ما تفهمش، يعني مش هيقبلوا أن سوري يقاتل سوري ولا مصري يقاتل إيه مصر، لسه ما وصلوش للدرجة العالية من الإيمان التي بها يقتل المصري المسلم المصري المسلم، أو فلسطيني يقاتل فلسطينيا آخر وإن كان هذا الآخر أكفر من اليهود والنصارى على قاعدتك الخارجية التكفيرية، وشره على البلاد والعباد أشد وأغلظ من شر اليهود والنصارى، كذا زعم قطع الله لسانه. ويقول أبو قتادة وهو من منظريهم أيضا: إننا نعتقد أن قتال طوائف الردة مقدم على قتال غيرهم من المشركين والمنافقين لثلاثة أسباب: أنهم أقرب إلينا من غيرهم، كون المرتد أولى بالقتال من الكافر الأصلي، أن قتالهم من جنس قتال الدفن. نفس الكلام نفس الكلام. ويقول أيمن الظواهري: إنه أي قتال الحكام المرتدين وطوائفهم دفع متعين وهو مقدم على قتال الطلب، أي جهاد الطلب. وثانيا: إن المرتد أغلظ عقوبة من الكافر الأصلي، ولأنهم العدو الأقرب، تشابهت قلوبهم واتحدت معاني أقوالهم وإن اختلفت في بعض الألفاظ. يقول المصنف حفظه الله تعالى: ولقد وجدت كل من أصل لهذا الأصل قتال الكافر الأصلي، قتال الكافر المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي، يقول: ولقد وجدت كلهم قد استدل بآية التوبة لإيه؟ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ومن لطائف هذا البحث أن هذه الآية نفسها قد استشهد بها خارجي مالك من أسلافهم من خوارج الأول، سوف يأتي ذكر القصة بتمامها في مبحث أوجه الشباب، هو في في في في بعد ذلك في نفس الكتاب سيذكر بالأدلة أوجه الشبه بين الخوارج المتقدمين زمن الصحابة في بداية نشوئهم وبين الخوارج المعاصرين. قال: وكأن القوم يسرقون من بعضهم البعض عند التأليف، لا شك. وبهذا الأصل تحققت نبوة الحبيب المجتبى والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الفرقة، يعني في الخوارج. قال فيهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا وصفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام. سلم منهم اليهود، وسلم منهم أعداء الملة، وسلم منهم أهل الحرب من الكفار، وبعضهم على مرمى حجر منهم، ولكنهم يقتلون أهل الإسلام كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قال: وسوف ننقل من كلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن هذه القاعدة، قتال الكافر المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي، هي قاعدة الخوارج الذين يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين، وهي باطلة. من سمات هذه المرحلة الثالثة أيضا العيش في الأوهام وإقناع النفس والأتباع أن النصر على الأوهام. تجدون فرقة شرذمة يهربون هنالك في الصحاري والمفازات في الجبال، وكل النصر قد اقترب، أوشكنا على فتح مصر، لا يصلين أحدكم العصر إلا في تونس كما سأتي من كلامه. أوهام، كيف لعدد قليل شراذم ليس معهم من السلاح إلا القليل، كيف لهم أن يهزموا جيوشا وكل بلد لها جيش أول وجيش ثاني وثالث؟ لو أخرج لهم جيش بكامله لأكلوهم أكلا. وهؤلاء يعيشون في الأوهام، وهذا من بلد واحد وجيش واحد من عدة جيوش للبلد الواحد، فما بالك ببلاد المسلمين جميعا. والواقع يقول إن القوم شرذمة من المستضعفين المطاردين، لا يستطيع أحدهم أن يفصح عن شخصيته. نعم، كلهم يتكنى بأسماء ومين، أبو قتادة وأبو بصير وأخو من طاع الله، لا يستطيع أن يفصح عن اسمه، هذا مستضعف. وبعضهم يرتدي ملابس النساء عند تنقله حتى لا يعرف، ومع ذلك يمني القوم أنفسهم بالنصر والتمكين. انظر، أعطوا فرصة للمجرمين من العلمانيين والفاجرين من الممثلين الذين يبيعون دينهم بقليل من المال أن يصوروا صورة الإسلام هكذا، يلبس المرتحي ملابس النساء حتى يتخفى ويطلع مجرم، مثل هذا الممثل الذي كان يصنع أفلاما في الإرهاب ويصور كل من له لحية أنه إرهابي. من الذي أعطى هؤلاء المجرمين الفرصة؟ هذا الفكر المنحرف، هذا الفكر الخبيث، لأن منهم من كان يصنع ذلك بالفعل. وعادة الناس أن من تزهي بزي الدين إذا أساء فإن الإساءة تنسب إلى إيه؟ الجميع، إلى جميع من هم على شاكلته، لا يفرقون. وكم عانى أهل الاستقامة من هذا الأمر، ومع ذلك يمني القوم أنفسهم بالنصر والتمكين وأنهم سوف يفتحون العالم كله وتأبى سنة الله الشرعية والكونية ذلك. أما الشرعية فلأن القوم على غير هدى ومنهاج سوي، يعني يقصد أن يقول هذا ليس من شرع الله الذي يفعلونه، فكيف ينتصرون؟ فسنة الله الشرعية الدينية تأبى ذلك لأنهم ليسوا على منهاج قويم، ولو كان الأمر كذلك لمكن الله له. يعني إذا كانت جماعة من الجماعات تدعي أنها على الحق وتعمل على هذا الحق المستبين 80 سنة ثم مكن الله رب العالمين لها، أفينزع منها هذا التمكين إن كان تمكينا حقا بعد سنة؟ لا يمكن، لكنها لم تكن على هدى، لم تكن على هدى، لذلك لم يمكن له في الحقيقة. وإنما أراد الله رب العالمين أن يرينا في أهل البدع آية أنه لا يمكن أن يمكن له، لأن من شرط التمكين الإيمان، والإيمان يتضمن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من طرق في الإصلاح. هم يخطئون في تفسير لا إله إلا الله، فكيف يمكنون؟ يعني هم لا يعرفون الغاية من إرسال الرسل أصلا، فكيف يمكنون؟ وأما سنة الله الكونية فلا بد من الأخذ بأسباب القوة، وهؤلاء لا يملك أحدهم إلا سلاحا خفيفا، والأسلحة تطورت بشكل مذهل في الفترة الأخيرة. طائرة بتطلع منهم طيار تضرب الهدف وترجع، وده عشان ماسك بندقية ولا رشاش ولا كان يفتح البلاد مسكين. لا بد من عدة وإيه وعتاد، ولا بد من راية صحيحة. يقول أبو بكر الناجي وهو من منظريهم عمل الله بعدله، يقول: والله لكأني أرى المجاهدين يمكن لهم في بلاد المغرب خاصة في الجزائر، في فتنة الجزائر، فإذا من الله عليهم بذلك في صباح ذلك اليوم القادم بإذن الله فلا وقت للراحة، فلا يصلين أحدهم العصر إلا في تونس. الله أكبر، فتحت الجزائر وفتحت تونس. يعني يريد أن يعبر بتعبير النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. النبي كان على هدى، وكان لا يحرك ساكنا إلا بوحي من ربه، وأما أنتم فعلى ضلال. فلا يصلين أحدكم العصر إلا في تونس. على حدود ليبيا، وليبدأوا في صباح اليوم التالي في التأهل لفتح ليبيا ومصر. ما شاء الله، كأنه يفتح أبو بيوم. طيب، يقول: والله لكأني أرى المجاهدين يفتح لهم في جزيرة العرب. السعودية كمان يخلص الدنيا بكلمتين. فإذا من الله عليهم بذلك في ذلك اليوم القادم بإذن الله فعليهم التأهب مباشرة للانطلاق لفتح الدويلات التي تحكمها هذه الأنظمة الحقيرة في الأردن والخليج. دي بقى المصمص فيها كده. يقول شيخنا حفظه الله تعالى: لا أدري لماذا لم يذكر فتح القسطنطينية ولا فتح روما ولا فتح البيت الأسود. البيت الأسود يعني ماذا لم ينكر هذه بلاد الكفر؟ هذه ليس له من عدو سوى المسلمين عمله الله بعدهم. ويقول أيمن الظاهري: لو أنعم الله علينا بالتمكين فسنسعى بإذن الله في طرد الغزاة من كل ديار الإسلام وفي إقامة دولة الخلافة التي تضم جميع المسلمين. كان الواحد منهم ينسى أن يتغطى ليلا فيرى نفسه خليفة على دولة أو إماما على دولة من دول المسلمين متكئا على ركبته. من سمات هذه المرحلة ظهور قاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر. وهذه قاعدة أخرى من قواعد القول المبتدعة: من لم يكفر الكافر فهو كافر. هذه القاعدة لفظها تجدوا في كتب أهل السنة: من لم يكفر الكافر فوق. لكن من هو الكافر الذي لو لم يكفر لكفر من لم يكفره؟ الكافر الأصلي الذي ورد كفره بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى: قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، هذا نص صريح واضح في كفر من قال بهذا القول الشنيع. يخرج مسلم قرأ كتاب الله وسمع هذه الآية ويقول: أنا لا أرى كفرهم، يبدأ هذا وقع في الكفر. أما هم يضعونها في المسلمين الموحدين، يعني من لم يكفر الحكام الطواغيت عندهم فهو إيه؟ فهو كافر. وألفت رسائل في هذا الباب، منها القول المحتد على من لم يكفر المرتد، ومما قاله في هذه الرسالة يترددون في تكفيرهم، يعني حكام المسلمين، بأربعة أمور يقصد الحكام: أن عندهم علماء يفتون بذلك. انظر وتأمل في كلامه، تكفير عنده من جملة يقول هم يترددون أي المسلمين في تكفير الحكام. ليه بيترددوا؟ لأن عندهم علماء سوء يفتون أن الحكام ليسوا كفر. يقول فالجواب على هذه الشبهة بساطة، إن كان العلماء يفتون لهم بجواز الكفر فالعلماء كفار مرتدون قبل هؤلاء، يعني قبل مين؟ الحكام. يلا خلص الدين سهلة يسيرة. إن كان الحكام، إن كان العلماء هؤلاء علماء السوء هؤلاء يفتون لهم بذلك فالجواب أنه كفار أيضا، والفتوى لا تؤخذ من إيه؟ من كفر. فالاعتبار بكلام عليه من الله ما يستحق. وأما رسالة الآيات والأحاديث الغزيرة في كفر قوات درع الجزيرة لفارس الزهراني فقد صرح فيها علانية أن حكم هؤلاء الأنصار والقوات والجيوش، أنصار والقوات والجيوش صراحة هو فرع عن الحكم على الطواغيت. يعني لو أن لك أخا الآن جاء عليه سن الجيش والتحق بالجيش، بمجرد أن يضع يده في الجيش فهو إيه؟ خلاص انتهى الأمر، انتهى الأمر، انتهى الأمر، ولو كان يصلي ويصوم ويزعم أنه مسلم. فيقول أن إن حكم هؤلاء الأنصار والقوات والجيوش هو فرع عن الحكم على الطواغيت، فحكام بلاد الإسلام في هذا العصر كلهم طواغيت مرتدون كافرون زعم، خرجوا من الإسلام من جميع أبوابه. وهذه القاعدة أصل من أصول الخوارج المتقدمين، وبسببها سقط أول قتيل للخوارج في زمن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب عندما اختبر الخوارج عبد الله بن خباب رحمه الله، وسوف يأتي الكلام عليها بشكل أوسع. إذا قتلوه وقتلوا امرأته وبقروا بطنها وأخرجوا الجنين من بطنها وقتلوه. من سمات هذه المرحلة أيضا إسقاط العذر بالجهل عن الحكام وأعوانهم وجيوشهم وأنصارهم، فكلهم كفار على التعيين عند هؤلاء القوم، يعني ليس هناك أحد منهم يعذر بجهله. يقول أبو قتادة هل حكمنا على الطائفة أنها طائفة ردة يستلزم كفر وردة جميع أفرادها عينا، ثم الحكم عليها بالخلود، ثم الحكم عليها بالخلود في جهنم؟ بحث هذه المسألة متشعب، والأدلة فيه تحتاج إلى توقف ودراسة. ومن المعيب حقا اتهام من قال بكفرهم عينا أنهم أهل غلو وبدعة. يعني من يقول هذا الإمام الكبير منظر القوم يقول هذه المسألة مسألة متشعبة، أن ننزل حكم الكفر على كل فرد من طوائف الحكام من الجيش والشرط وكل من يناصرهم ويسكت على كفرهم أو لا يرى كفرهم. يقول هذه مسألة متشعبة، لكن من قال أنهم كفار عينا على التعيين كل فرد كافر، عيب كبير أن نقول عن هذا الذي قال ذلك أنه من أهل الغلو والبدع. عيب، يعني هذا القول قول إيه؟ معتبر له وجهته عند القول. يقول أو اتهام الذين يتوقفون في أعينهم أنهم أهل إرجاء وبدعة. إن شاء الله هذا من عقل، عقل حكيم وسطي. ولكن هذا لا يمنعنا من الحكم على الكثير من أفرادها بالكفر والردة لتحققنا من امتناع وجود هذه الموانع فيهم. وقال أبو دجانة الشامي وهم منظرين أيضا، أبو دجانة الشامي الحكام المرتدون لا يعذر أحد بجهل حالهم. ليه؟ لظهور ردتهم ووضوح كفرهم البواح. من يخفى عليه كفر الحكام؟ المرأة الفلاحة التي هي في أدغال الأريان هل يخفى عليها ذلك؟ الرجل الأمي الذي لا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب ومنذ أن نشأ ومنذ أن شب هو في حقله يزرعه ليأكل لقمة العدس، هل يقوى عليه كفر الحكام؟ هل يقوى على هؤلاء كفر الحكام؟ هذا شاب يسمعونه ليل نهار ويبحثون في أدلته وتطرح عليهم وهم من أهل النظر فبذلك لا إيه؟ لا يعذر. فكيف يعذر أعوانهم وأنصارهم بالجهل وحالهم ظاهر للعيان؟ فإذا كانوا لا يعذرون أحدا بالجهل وليس له بجهل حليم وليس له حينئذ أن يتعلل بهذا الجهل على توقفه في تكفيرهم، هذا غير معذور عندهم لظهور ردتهم ووضوح كفرهم البواح كما يرونه هم، فكيف يعذر أعوانهم بالجهل وحالهم ظاهر للعيان؟ وقال سيد فضل: ولا يخفى أنه قد شاع في هذه الأزمنة في كثير من البلدان القول بكفر الحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله، وهذا يكفي لبلوغ الحجة وقيامها وإن وجد من يخالف هذا القول. شوف انظر إلى هذا الاستدلال، يعني استدلال على الكفر بشيوع ذلك وذيوعه وأنه لا يخفى على أحد. فبهذا الاستدلال الأحمق، والله هذا يعني أكثر وصف ينطبق على هؤلاء، وتجلس مع الواحد منهم تشعر أنه ينضح بالحماقة حتى تقمع نفسك أن تقوم من أمامه إذا جلست معه أحمق. هذه سمة باردة في كلامهم وفي استدلالهم وفي جرأتهم، حتى إن بعضهم لا يكفر بعضا في السجود على أكفى الأشياء، كلهم مستسلم تكافر على أكفى الأسباب. فلأنه شاع أنهم كفار فقامت الحجة عندهم، فإذا توقفت فيهم فأنت مثلهم. لماذا؟ للذيوع، لشيوع كفرهم. شاع عند من؟ عند العوام المساكين. وألفت في ذلك رسائل مستقلة في هذا الباب كما أسلفنا. فاللهم يا رب العالمين نعوذ بك من داء الحماقة، اللهم إنا نعوذ بك من داء الحماقة، فإن هذا داء عضال لا يكاد أن ينجو من اتصف به. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء، اللهم احفظ مصر من كل سوء، واحفظ بلاد الحجاز من كل سوء. اللهم رد كيد الحوثيين وأشياعهم في نحرهم يا رب العالمين، وخذهم أغدى عزيز مقتدر، فإنهم تجرأوا على حرمة بيتك الحرام يا أرحم الراحمين. اللهم انتقم منهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. خالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك يا عزيز يا حكيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.